زكاة الصداق، صداق المرء المهر، مال كسائر الأموال، فيفعل فيه ما يفعل في الأموال. 1، فإذا كانت المرأة قبضت مهرها وكان مما يؤخذ منه الزكاة وبلغ النصاب أو أكثر، فإذا حال عليه الحول أخرجت زكاتها. 2، إذا كان صداقها مؤجلا مؤخرا فله حكم الديون وقد تقدمت، فإن كان زوجها موسرا وفيا وجب عليها إخراج الزكاة في صداقها الذي هو في ذمة زوجه لأنه مرجو الأداء، وإن كان معسرا فلا يجب عليها إخراج زكاته على الراجح، فإذا قبضت مهرها أخرجت الزكاة لسنة واحدة. 3، إذا قبضت المرأة صداقها ثم طلقت قبل الدخول وكان عليه الحول وهو بالغ النصاب، فإنها تخرج الزكاة عن نصف الصداق ويخرج زوجها عن النصف الآخر، والله أعلم.